أحسن الله إليكم. يقول: نعم، قراءة القرآن من المصحف وتصفحه بحائل من غير وضوء لا ينبغي هذا. قال استثناه بعض العلماء للحائض، الحائض التي تخشى أن تنسى القرآن، ذكر بعض أهل العلم أنها تقلبه بشيء في يدها كعود أو مسطرة أو قلم أو نحو ذلك ولا تلمسه خشية أن تنسى القرآن، والأولى أن تقرأ غيبا ولا تقرأ نظرا، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف في أصح أقوال أهل العلم. وأما سائر الناس فيجب عليه أن يتوضأ قبل أن يمسك المصحف، لأن هذا ليس متعذرا. الحائض استثنى بعض العلماء ذلك لها لأنها لا يمكنها أن تتطهر، فقال تقلب بشيء بعود أو نحوه، ولولا أن تكتفي بتلاوة الغيب. أما الشخص القادر على الوضوء فلا يجوز أن يمس المصحف ولا أن يقلبه بشيء. نعم.